نصف حذف العائد المجرور، ويأتي إن شاء الله البقية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما المراد بقول المؤلف وصفة صريحة؟ صريحة. طيب ما هو محترز هذا القيد من دور؟ مثل إيه؟ مثل ها؟ إيه مثل مثل إيش؟ ها؟ مثل. أنا أقول مثال الآن، أنا مبتدئ الآن، مثل لي عشان أفهم. ايش يا الذي ما اكل منه؟ شنو نتكلم الان؟ صفه صريحه صله ال، ما هي صفه المفعول غير ال، صله ال. يا الذي اليوم، لانه يقول صفه صريحه، نريد صفة غير صريحة. أنت قلت لي اسم التفضيل. طيب وغيره؟ الأفضل، جاء الأحسن، جاء العدل، كثيرا. طيب هل توصل ال بغير الصفه الصريحه؟ توصل بفعل المضارع. مثاله ما انت، ما انت بالحكم لترضى حكومته. طيب وهل توصل بغير ذلك ايضا الاخ؟ نعم. ها بإيش؟ ده انتهينا منها. توصل بالفعل المضارع قليلا، وهل توصل بغيره؟ نعم. عبيد الله مثل من لا يزال ساكنا على المعة فهو حال بعيشة ذات ساعة. وقالوا أيضا، لكن ما ذكرتها لكم، إنها توصل بالجملة الاسمية، مثل قول الشاعر من القوم الرسول الله منهم، من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معد. أي هل هي معربة؟ أولا هل تستعمل اسما موصولا يا أحمد؟ نعم نعم. وبعضهم قال لا تستعمل إلا إيش؟ استفهامية وإيش؟ وشرطية. طيب هل هي معربة أو مبنية؟ متى تكون مبنية؟ بشرطين. نعم نعم. طيب تبنى بهذين الشرطين وتعرب فيما سوى ذلك، فيما سوى. طيب ما تقول يا خالد في يعجبني أيهم قام؟ أمبنية هي أم معربة؟ نعم نعم مبنية. تمت الشرطان. معربة يا